بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رواه أبو الشيخ في التواب وابن النجار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، فالألباني يقول فيه ضعيف على أحسن الأحوال. ويوم التروية هو اليوم الثامن من عشر ذي الحجة، لكون الحجاج يتروون الماء من مكة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ما يكره إفراده بالصيام من الأيام، ما يكره بعدما ذكر ما يستحب ذكر ما يكره إفراده بالصيام من الأيام، فبدأ بقوله وكره إفراد رجب، وكره إفراد رجب بالصوم، لما روى أحمد عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، وهذا صحيح. وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا، وهذا أيضا صحيح. إذن يكره إفراد شهر رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. فالكلام هنا في إفراد شهر رجب بالصيام بحيث يصوم كل شهر رجب كاملا، وهو بالتالي يشبهه بصيام شهر رمضان، وهذا هو المنهي عنه. سمي رجب بهذا الاسم لأنه كان يرجب يعني يعظم، وقيل لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه. لم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. يعني هل يعني ذلك أنه ليس له فضيلة في الصيام؟ هي ليس له فضيلة خاصة، لكن هو يعني داخل تحت عمومات النصوص الآمرة بالصيام التطوع على الإطلاق، فهو من الصيام الايه المطلق، التطوع مطلق، لكن لم يرد فيه شيء بخصوصه بخلاف ما هو معروف عند عامة الناس حتى الآن. يعني إنسان يعجب أن مثل هذه الأشياء أجيال المسلمين بعد أجيال تصر على التمسك بها رغم يعني وضوحها وكلام العلماء فيها كما ترون في مصنفاتهم منذ زمن بعيد، ولكن إلى اليوم نلاحظ أن العوام إذا دخل شهر رجب فإنهم يتهيئون تهيئا خاصا. فنحن طبعا لا ننهاهم عن الصيام لأن ينبغي أن نحث الناس على العبادة، لكن الكلام في تخصيصه بالصيام أو إفراده بالصيام أو صيامه كاملا، ولعل هذا هو ما أراده عمر حين كان يعني يشتد على المترجبين الذين يهتمون لرجب ويعني يعدون له العدة ويعني يصومون فيه. لم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عن أصحابه، لكن شهر رجب شهر مبارك، يعني يكفي أنه مقدمة لشهور الخير وشهور البركة التي هي شعبان ورمضان وما بعد ذلك. وطبعا رجب من الأشهر الحرم، كما قالت والتي قال الله تعالى فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فدل على أن لرجب حرمة خاصة مختصة بحرمة زائدة عن باقي الشهور ك يعني باقي الأشهر الحرم، فهذا هو ما يعني يستنبط من القرآن الكريم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كان يصوم السنة صامه، يعني من كان عادة أن يصوم كل السنة أو معظم السنة، طبعا كل السنة باستثناء ما نهي عنه كما ناقشنا من قبل، فمن كان يصوم السنة صامه لأنه سيدخل في صيامه المتوالي المتتابع، وإلا إن كان ليس من عادته أنه يصوم السنة كلها فلا يصومه متواليا بالذات في شهر رجب لا يصومه صوما متواليا بحيث يعني يصومه كله، فإن هذا يوافق شعار أهل الجاهلية الذين كانوا يعظمون رجب، وأيضا هذا فيه تشبيه له بشهر رمضان، فلا يصومه متواليا إذا لم يكن يصوم السنة كلها، بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان، ولا يشبهه برمضان. ولذلك لما يعني نهي عن جمع الشفع والوتر في ثلاث ركعات اللي هي الوتر يكون ثلاث ركعات، يعني واضح ألا يعني ألا نأتي بالتشهد في الوسط. لماذا؟ كي لا نشبه السنة بالفرض، كي لا تشبه صلاة المغرب، لكن لا يجلس التشهد في الوسط إذا صلىها ثلاثا، صلى الوتر ثلاثا، واضح. فكذلك لا ينبغي أن يشبه شهر بشهر رمضان. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكراهية إفراد رجب وكذا الجمعة بصوم سدا لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان لم يخصه الله به كما وقع من أهل الكتاب، وسمي رجبا من الترجيب وهو التعظيم، لأن العرب كانت تعظمه في الجاهلية ولا تستحل فيه القتال، ويقال له رجب مضر، رجب مضر، لأنهم كانوا أشد تعظيما له، كانت قبيلة مضر أشد العرب تعظيما لشهر رجب، ولذلك أضيف إليهم في الجاهلية فقيل رجب مضر، وهو الشهر الفرد من الأشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم الأخرى متتابعة، ثلاثة متتابعة، أما شهر رجب فإنه يعني إيه نعم اللي هي إيه ذو الحجة ذو القعدة وذو الحجة وإيه والمحرم، شوال من أشهر الحرم، من أشهر الحج، شوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم. نعم. أنت تفتكرها بأن المحرم طبعا إيه وقت المحرم يبقى هو شهر حرم، حط معاه اثنين قبله يبقى ذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة، واضح. ورجب الفرد اللي هو منفرد معه ليس على نفس التتابع، فشوال من أشهر الحج فقط وليس من أشهر الحرم، بمعنى أنه يصلح لأن تعغذ فيه نية الحج وأن يهل الإنسان فيه بالحج. قيل هو أفضل الأشهر الحرم وله فضل على غيره من الأشهر التي ليست بحرم، وقيل المحرم وقيل ذو الحجة، واختاره ابن رجب. وليس رجب أفضل الشهور عند الله، وليس رجب أفضل الشهور عند الله، بل شهر رمضان أفضل منه إجماعا. وقال شيخ الإسلام: يكفر من فضل رجب على رمضان، يكفر من فضل رجب على رمضان، يعني لتواتر الأدلة القطعية على أفضلية رمضان على سائر الشهور فضلا عن رجب. نعم. يقول ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كما قلنا كانوا يعظمون شهر رجب. ولأحمد عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. فكان عمر يضرب أكف المترجبين يعني الذين يعظمون شهر رجب ويبالغون في تعظيمه بالصيام وينقطعون عن الصيام، فكان يضربهم على أيديهم ويحضر لهم الطعام ويقول كلوا كي يدفعهم دفعا إلى الإفطار، كي لا يتشبهوا بأهل الجاهلية ويحيوا شعار أهل الجاهلية، واضح. وطبعا يفهم من مجموع الأدلة أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد بذلك الذين كانوا يسردون يعني الصوم في رجب يصومونه متواليا كله، فإذا صموه كله شبهوه برمضان ووقعوا في مشابهة ما كان عليه أهل الجاهلية. لكن من كان يصوم بعضه ويفطر بعضه الظاهر أنه لا ينهى عن ذلك، أنه لا ينهى عن ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه، استعداد رجب مسبقا وتعظيمه بهذه الطريقة، فكان ابن عمر يكره ذلك ويقول صوموا منه وأفطروا، صوموا منه وأفطروا، لكن لا تصوم رجبا شهر رجب كله لما ذكرنا. وثبت عنه أي عن ابن عمر أنه كان يضرب فيه، أو عن عمر أنه كان يضرب كله إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكل حديث يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. كل حديث يروى في فضل صوم شهر رجب أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وقال من صامه يعتقد أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعذر، وحمل عليه قول عمر، لأن هذا الذي كان يفعله عمر هو نوع من التعذير، أنه كان يضرب أيديهم ويعني يضغط عليهم كي يأكلوا ويفطروا. فإن أفطر منه أو صام معه غيره، إن كان صام معه غيره من الشهور، يعني واحد يواظب على الشهور معظم السنة أو كل السنة ما عدا ما نهي عنه ويصوم عن هذه الأيام، فإن صام معه غيره وهو من ضمن صيامه طوال السنة إذن يعني تزول الكراهة. إن أفطر إن لم يكن يصوم طوال السنة لكن أثناء رجب صام وأفطر يصوم أحيانا ويفطر أحيانا أيضا تزول يعني الكراهة. فمن أفطر من رجب بعضه أو صام شهرا آخر معه قال المجد وإن لم يله زالت كراهة صومه، لأن لم يكن هذا الشهر مواليا له. وقال شيخ الإسلام من نظر صومه كل سنة أفطر بعضه وقضى. من نظر صوم شهر رجب يعني كل سنة أفطر بعضه وقضى هذا البعض الذي أفطره. لماذا؟ لأن هذا يعني يوقع في مشابهة أهل الجاهلية كما ذكرنا. ولا يكره إفراد شهر بالصوم غير شهر رجب، لا يكره إفراد شهر بالصوم غير شهر رجب. قال في المبدع اتفاقا اتفاقا، وقال المجد لا نعلم فيه خلافا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ولم يداوم إلا على رمضان، ولم يستحب الأكثر صيام شعبان ولم يستكمل غيره كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وغيرها. وقال عليه الصلاة والسلام ترفع فيه أعمال الناس فأحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم، وسنده صحيح. وصومه يعني صوم شهر شعبان كالراتبة مع الفرائض، لأن كما في الصلاة هناك سنة قبلية وسنة بعدية سنة الرواتب، فكذلك أيضا في الصيام. فكما أن مثلا قبل صلاة الظهر ركعتان أو أربع ركعات سنة راتبة قبل صلاة الظهر، فكذلك قبل صيام الفريضة صيام شهر شعبان سنة قبلية، وأما السنة البعدية فهي صيام ستة أيام من شوال. والله تعالى يقول والجمعة والسبت بالصوم، يعني يكره أيضا إفراد الجمعة وإفراد السبت بالصوم. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا متفق عليه. وحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حسنه الترمذي وصححه الألباني. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. فيما يتعلق بيوم الجمعة نحن الآن نتكلم فيما يكره إفراده بالصوم. بالنسبة للشهور لا يوجد شهر يكره إفراده بالصوم سوى شهر رجب، ثم يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، ويكره أيضا إفراد يوم السبت بالصوم. إذن عبارة صاحب المتن هنا والجمعة والسبت بالصوم لا يفهم منها أنه يكره الجمع بين الجمعة والسبت في الصوم، لا، وإنما المقصود إيه؟ الجمعة بمفرده والسبت بمفرده. لماذا؟ لأنه في الجملة السابقة قال ويكره إفراد، فيعني كيف يعني حيصوم جمعة والسبت ويطلق عليه إفراد؟ فلما قال في الأول كره إفراد فإنه يقصد ذلك سواء كان شهرا أو يوما، فيكره إفراد رجب والجمعة يعني ويكره إفراد الجمعة، والسبت يعني ويكره إفراد السبت بالصوم، لأن الجمعة والسبت لا يمكن أن يحتمل أنه يقصد به النهي عن إيه صيام الجمعة والسبت مقترنين. لماذا؟ لأنه قال كلمة إفراد، واضح؟ إذن يكره إفراد يوم الجمعة، يعني إفراد يوم الجمعة بالصوم وفاقا، إلا ما روي عن مالك. وقال النووي رحمه الله تعالى: السنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به. مالك ما كان يرى في ذلك بأسا، ومالك معذور لأن الحديث لم يبلغه. قال الداودي: لم يبلغ هذا الحديث مالكا، ولو بلغ لم يخالفه، ولو بلغ لم يخالفه. وفي الإنصاف: لا خلاف في كراهة إفراد الجمعة. وقال شيخ الإسلام: لا يجوز، لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام، فإن صام الجمعة والسبت لم يكره، إن جمع بينهما ولم يفرد واحدا منهما فتزول الكراهة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا متفق عليه. ويكره إفراد قيام ليلتها باتفاق أهل العلم، حكاه النووي وغيره. وقل ما كان صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، واستحب قوم صيامه وقبله يوم أو بعده يوم وإن لم يقصده بعينه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه يصومه دون ما قبله وما بعده لكن في جملة أيام، أو أراد أن يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء فكان ذلك يوم جمعة ونحوه لم يكره، واضح؟ كما سنبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله. قال الوزير: اتفقوا على كراهته إلا أن يوافق عادة، يعني إذا يكره بناء على هذا الحديث إفراد يوم الجمعة إلا إذا كان عادة الإنسان أنه أخذ الحديث اللي هو أفضل الصوم صوم داود. فطبعا هذا هيقتضي أن في هذا التناوب بين الأيام سيأتي يوم جمعة مثلا واحدة أو يأتي يوم سبت واحدة، ففي هذه الحالة إن كان عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما فلا حرج في هذه الحالة أن يصوم الجمعة واحدة أو السبت واحدة، واضح؟ يعني هذا هو الكلام. كذلك بالنسبة لإكراه لإفراد يوم السبت بالصوم، أيضا فيما يتعلق بكراهة إفراد الجمعة، روى مسلم قوله النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصوم من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، يعني هذه يعني عادته، هذه عادته. أو مثلا أتى يوم الجمعة يوم عرفة فإنه يصام، أو أتى يوم الجمعة يوم عاشوراء فإنه أيضا يصام ولو أفرد. وعن جابر مرفوعا: نهى أن يفرد بصوم يعني الجمعة، ودخل على جويرية رضي الله عنها وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا، يعني هو دخل عليها يوم الجمعة فوجدها صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ يعني أمس الخميس. قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري. رواهما البخاري. وقال النووي وغيره: والحكمة أنه يوم دعاء وذكر وعبادة، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون عليها، ولأنه عيد الأسبوع. وكره إفراد يوم السبت، يكره أيضا إفراد يوم السبت بصيام، لحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا يعني رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحسنه الترمذي، وكما قلنا صححه الألباني. إذن أيضا يكره إفراد يوم السبت بصيام ما لم يوافق عادة، ما لم يوافق عادة، أو ما لم يصمه عن قضاء. إحنا الآن بنتكلم عن حكم صيام النافلة، لكن لو واحد حيقضي يوم من أيام رمضان في يوم السبت هل ينهى عن ذلك أو يكره له؟ لا، لأن ده نتكلم في النافلة. لكن كان صيام قضاء مثلا أو نذر أو نحو ذلك فهذا لا كراهة فيه. السبت مأخوذ من القطع، والسبت الراحة، سمي بذلك لانتهاء العدد عنده، سمي بالقطع من الأسبوع اليوم السابع هو يوم السبت، ثم يبدأ العدد من الأحد، الأحد لأنه أول يوم، الاثنين لأنه ثاني يوم، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، ثم السبت. واضح؟ فالسبت لأنه بينقطع العدد ثم يبدأ عدد جديد. وأيضا السبت الراحة، الراحة. وفي ذلك يلغز بعض الشعراء بيتا حقيقة يعني حصلته من زمن بعيد لكن حاول تذكره، يعني بيقول إيه؟ بيقول أتى الأربعاء القوم في يوم جمعة حتى وافاهم سبتهم بخميس. من يشرح؟ أتى الأربعاء القوم في، إن كان مضبوط الحفظ أنا حفظته من من من من سنة 65، نعم قرأته في كتاب من كتابة البلدية. أتى الأربعاء القوم في يوم جمعة حتى وافاهم سبتهم بخميس. تلخبطتم. طيب واحدة واحدة، كانت الراحة بتاعتهم يوم الخميس. هعيده تاني. أتى الأربعاء القوم في يوم جمعة حتى وافاهم سبتهم بخميس. يوم ما كانوا في يوم ايه؟ الأربعاء دي متخذة ما يظهر من الربع، يعني الربع الأرض الخصبة يعني، والله أعلم. فأتى الأربعاء القوم، يعني القوم وصلوا هذا المكان الأرض يعني، أو هذا المكان. أتى الأربعاء مفعول به مقدم، القوم فاعل. أتى الأربعاء القوم في يوم جمعة، وصلوا يوم جمعة، ويدوب هم وصلوا يوم الجمعة حتى وفاهم سبتهم بخميس. وما إن شرعوا في الراحة يوم الجمعة، حتى إن الراحة دي على طول قطعت بهجوم جيش عليهم، لأن العرب تسمي الجيش الخميس لأنه بيكون من مقدمة ومؤخرة وإيه وميمنة وميسرة وقلب، فعشان كده الخميس يعني جيش. بس هذا المعنى. فالشاهد منه إيه اللي بيقول حتى وفاهم سبتهم بخميس، سبتهم هو راحتهم، فهذا شاهد لأن العرب تستعمل السبت بمعنى الراحة. والسبت الراحة. وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيار، يعني قبل القذافي ما يخترع هو أسماء برضو كانت في أسماء غريبة عند الإيه؟ عند العرب يعني. لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا رواه أحمد ورواه الترمذي وحسنه والحاكم، وقال النووي صححه الأئمة. ولأن اليهود تعظمه، لأن اليهود تعظم يوم السبت وتخصه بالإمساك وترك العمل فيه، فيصير صومه تشبها بهم، فيصير صومه تشبها باليهود، وتخصيصه أيضا بالإمساك عن الاشتغال والكسب من عادتهم، فيشبه تعظيمه كما يحصل في البنوك. للأسف الشهيد اليهود بيحبوا أنهم ينتقموا من العالم كله ويذلوا الناس لنظمهم وأهوائهم. البنوك حتى الآن أعتقد حتى هنا تقف يوم السبت، ولا مش صحيح؟ يعني يوم السبت ده سنة يهودية صرفة، وتحكم من أخطبوط اليهود الذي يتحكم في إيه؟ في بنوك العالم، أنه يفرض علينا تعظيم يوم السبت كتعظيمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، زي ما عملوا الايه للباسبور، الباسبور الاحمر هذا، جواز السفر الاحمر الدبلوماسي ده، بياخدوا الطرف للسلطان عبد الحميد لما كانوا يريدوا ان يعني ان ياذن لهم في الاستيطان في القدس، فكان يأبى وكان يمنعهم من دخول القدس، فلما كانوا بيدخلوا القدس فكان يعني عمل لهم باسبور احمر مؤقت زي اللي بيعملوه ساعات. الجواز السفر الاحمر هذا كان اشاره على اليهود بالذات، بحيث لا يسمح لهم بالبقاء بعد نفاذ صلاحية هذا الباسبور الأحمر اللوهي. الآن اليهود أرادوا أن يردوا الاعتبار لهم انتقاما مما عملوا معهم السلطان عبد الحميد، ففرضوا على العالم كله أن جواز السفر الدبلوماسي بلونه إيه؟ أحمر أيضا، يعني يردوا اعتبار هذا اللون الباسبور الملون باللون الأحمر لأنه كان رمز للإهانة لهم والمنع من الإقامة أكثر من المدة المقررة لهم في القدس. ف فالله المستعان، يعني سبحانه مغير الأحوال. إذا لا يعظم يوم السبت سواء بالصيام، لأن الصيام إمساك فيكون فيه تشبيه باليهود، أو بالإمساك عن الكسب والاشتغال، واضح؟ ولا يعظم حتى لو بالفطر. ومن ثم كره إفراد الأحد إلا لسبب، لأن النصارى أيضا تعظمه الإفراد، لكن لو جمع اليومين ففي هذه الحالة يزول الكراهة، لأنه لا قال لا وافق اليهود ولا وافق النصارى، لأن اليهود يعظمون السبت فقط والنصارى يعظمون الأحد فقط. أما فإذا صام اليومين معا أو صام الجمعة مع السبت مثلا، ففي هذه الحالة تزول الكراهة، لأنه يعني في هذه الحالة يقع في موافقة اليهود والنصارى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له مذهب في هذه المسألة، يقول: حديث لا تصوم يوم السبت شاذ أو منسوخ. واختار هو وغيره أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا أو منسوخا، قول أكثر العلماء، وحملوا الحديث على الشذوذ أو أنه منسوخ. وقال الأكرم: حجة أبي عبد الله في الرخطة في يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله ابن بطش، منها حديث أم سلمة أنه كان يصوم السبت والأحد ويقول هما عيدان للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم، وإسناده جيد وصححه جماعة، فإن صام معه غيره لم يكره إجماعا لهذا الخبر وخبر جويرية وغيرهما. وسبب تعظيم اليهود يوم السبت لما كان تمام الخلق فيه، ظنت أن ذلك يوجب فضيلة، وعظمت النصارى يوم الأحد لما كان بدء الخلق فيه بحكم عقولهم، وهدى الله هذه الأمة المحمدية فعظمت ما عظمه الله. وسبق أن ناقشنا قبل في فقه يوم الجمعة أن يعني اليهود يعني والنصارى والمسلمين كل عرف أن هناك يوما في الأسبوع هو عيد يحبه الله سبحانه وتعالى، فاجتهد اليهود فقالوا يكون هذا اليوم هو يوم الايه السبت، لان في يوم السبت فرغ الله من ايه من خلق ال ال ال ال ال ال ال من خلق من خلق الكون، يعني لان تمام الخلق كان فيه، واضح؟ فظنوا ان مجرد ان يتم الخلق فيه يكون له فضيله. ثم النصارى قالت لا، يكون اليوم ده الذي يحبه الله والذي هو خليقه بان يكون عيدا الاسبوعي يوم الاحد. لماذا؟ لان يوم الاحد هو الذي بدا الله فيه الخلق. لكن هذا الله سبحانه وتعالى المسلمين بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعظم المسلمون ما عظمه الإيه؟ الله سبحانه وتعالى، وهداهم الله إلى يوم الجمعة، لأن هذا هو اليوم الذي يعني يحبه الله والذي هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الحقيقة موضوع صيام يوم السبت احيانا يعني بيحصل بعض الاحكام او بعض القضايا يكثر فيها الكلام، وتكون يعني القيل والقال فيها كثير، منها قضيه افراد يوم السبت في القيام. والحقيقه انا عندي عده رسائل تناقش هذه المساله، لكن وقع الاختيار على رساله مختصره جدا: القول السبت في صوم يوم السبت، للشيخ محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، صاحب الكتاب المشهور في اسماء الله الحسنى. نعم، فأنا أختصر جدا في عرض هذه الرسالة. فيقول أولا: الحديث الوارد في المنع من صيام يوم السبت يقول عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه، يعني فليمضغه يعني يفطر عليه ولا أنه يصوم يوم السبت. ثم بعد تخريج الحديث قال: قال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري، وأقره الذهبي، وصححه ابن حزيمة وابن حبان، وأعل بالاختلاف في سنده، ولكنها علة لا تقدح في صحة الحديث. ثم سرد أقوال أهل الحديث والفقهاء في فقه هذا الحديث، حديث عبد الله ابن بصر. قال الأثرم: قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: أما صيام يوم السبت ينفرد به فقد جاء فيه حديث الصماء، الصماء هي أخت عبد الله ابن بصر، وكان يحيى بن سعيد يتقيه أي يحدثن به، وسمعته من أبي عاصم، والمكروه إفراده فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة وجويرية، وإن وافق صوما لإنسان لم يكره لما قدمنا. إذن هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني المكروه هو إفراد هذا اليوم بالصيام، لكن إن صام معه غيره حتى لو كان نافلة، إن صام معه الجمعة أو صام معه الأحد فتزول الكراهة في هذه الحالة، جمعا بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة وبين حديث إيه جويرية. كذلك إن وافق صوما لإنسان، يعني كان ذات الصيام مثل من يصوم يوما ويفطر يوما، لم يكره. ثم قال الأثرم وهو أبو بكر أحمد ابن محمد بن هانئ، قال باب صوم يوم السبت. قال روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فجاء هذا الحديث ثم خالفته الأحاديث كلها. هذا قول الأثرم، يقول ذاكرا الأحاديث التي خالفت هذا الحديث، فمن ذلك حديث علي وأبي هريرة وجندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم المحرم، ففي المحرم السبت وليس في مفترض. يعني ذكرنا من قبل أنه يستحب صيام شهر الله المحرم، وأنه من أحب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى. ففي المحرم شهر المحرم سيكون فيه على الأقل 4 أيام سبت، فهو يدخل في هذا وهو ليس مما افترض الله علينا، فهذا يتصادم مع حديث عبد الله ابن بصر. من ذلك حديث أم سلمة وعائشة وأسامة بن زيد وأبي ثعلبة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت، كان يصوم إيه؟ شعبان، وشعبان فيه يوم السبت سيتكرر، ومع ذلك كان يصوم وهو ليس مما افترض الله علينا. واضح. كذلك حديث أبي أيوب وثوبان وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا فكأنما صام الدهر. هذه الست قد يكون فيها السبت. واضح. كذلك يقول الأثرم ومن ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم شعبان وفيه السبت. وفي الحقيقة ما ورد أمر من النبي عليه السلام بصيام شعبان، لكن ورد فيه إيه؟ سنة فعلية، سنة فعلية تحكي أنه ما صام شهرا كاملا إلا شهر إيه؟ يعني شعبان. كذلك الحديث في صوم يوم عاشوراء وقد يكون عاشوراء يوم السبت. كذلك الترغيب في صيام يوم عرفة، قد يكون عرفة السبت. كذلك أمر النبي عليه السلام أو ترغيبه في صيام 3 أيام البيض، 13، 14، 15 من كل شهر، قد يكون فيها السبت. وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث. فمن ثم رد بعض العلماء الجمع فذهبوا إلى أن هذا الحديث حديث الصماء حديث إيه؟ منسوخ. قالوا منسوخ في هذه الأحاديث الكثيرة التي تدل على جواز صيام أيام غير مفترض علينا. نعم. وقال الترمذي معنى الكراهية في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بالصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. وقال أبو داود في باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، أن يخصه بصوم. وقال الطحاوي ذهب قوم إلى هذا الحديث حديث عبد الله بن بصر فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا، وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأسا. وكان من الحجة عليهم في ذلك أنه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهي أو أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم وبعده أو بعده يوم. فما هو اليوم الذي بعد يوم الجمعة؟ يوم السبت. نعم. ففي هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم السبت تطوعا، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي خالفها. وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه، ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه، ففي ذلك دخول دليل على دخول كل الأيام فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا متفق عليه. فيصوم يوما ويفطر يوما فيصادف لا شك إيه؟ يعني السبت، ومفردا أيضا فيصادف مفردا، لأن هذا مقتضى التبادل. وقد فإذا هذا يدل على التسوية بين السبت وبين سائر الأيام. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بصيام أيام البيض، وذكر الحديث عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمره بصيام 13 و14 و15. وعن عبد الملك بن قتادة ابن ملحان القيسي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم ليالي البيض 13 و14 و15، وقال هي كهيئة الدهر. طبعا نصوم ليالي البيض يعني نصوم أيام ليالي البيض. لا شك أن هذه كما قلنا يدخل فيها يعني السبت وغيره من سائر الأيام، ففيها أيضا إباحة صوم يوم السبت تطوعا. وقال ابن خزيمة في صحيحه باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم، بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص. وأحسب أن النهي عن صيامه إذ اليهود تعظمه وقد اتخذته عيدا بدل الجمعة. ثم ذكر حديث عبد الله بن بسر السابق، ثم قال باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم لا إذا صام صائم يوما قبله أو يوما بعده. وقال في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله أو بعده يوم يوم دلالة على أنه قد أباح صوم يوم السبت إذا صام قبله يوم الجمعة أو بعده يوما. ثم قال باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده. ثم ذكر حديث كريب مولى ابن عباس أن ابن وناسا من أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما، فقالت يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إن بعثنا إليك هذا في كذا وكذا وذكر أنك قلت كذا وكذا، فقالت صدق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، كان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. وهذا إسناده حسن. وطبعا هذا يعني دليل واضح على أنك إذا جمعت السبت والأحد ففي ذلك أبعد، فأنت تكون أبعد ما تكون عن الإيه مشابهة المشركين في تعظيم هذين اليومين بخلاف ما لو أفردت كل واحد منهما. وقال ابن حبان في صحيحه فصل في صوم يوم السبت وذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردا. ثم ذكر حديث عبد الله بن بسر السابق ثم عقبه بقوله ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت مع البيان بأنه إذا قرن بيوم آخر جاز صومه. ثم ذكر حديث أم سلمة السابق. فإذا عندنا أدلة على جواز على أنه يجمع يقرن بيوم الجمعة ويقرن أحيانا بيوم الإيه الأحد كما في حديث المذكور. وقال ابن شاهين في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه حديث ابن بصر ثم ذكر حديث أم سلمة اللي هو في صيام إيه السبت والأحد، ثم قال وليس هذا الحديث بخلاف الأول لأن ذلك الحديث نهى عن صوم يوم السبت مفردا وهذا مقرون بالأحد. وقال البيهقي باب ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم، ثم ذكر حديث عبد الله بن بسر السابق، ثم قال وقد مضى في حديث جويرية بنت الحارث في الباب الذي قبله ما دل على جواز صيام يوم السبت، وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له، والله تعالى أعلم. ثم استدل أيضا بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقال البغوي في شرح السنة باب كراهية صوم يوم السبت وحده، ثم ساق حديث عبد الله بن بسر وعقبه بقوله ومعنى الكراهية في تخصيص يوم السبت بالصوم أنه يوم تعظمه اليهود. وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب بعد حديث ابن بسر وهذا النهي إنما هو عن إفراده بالصوم لما تقدم من حديث أبي هريرة لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فجاز إذا صومه. ثم ذكر حديث أم سلمة. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في صوم يوم الجمعة ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله أو يوما بعده، ويعني بعده طبعا يكون السبت. أما ابن القيم فقال قد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا، فقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت فذكر الكلام الذي ذكرناه في مقدمة الكلام عن الأثرم، ثم قال واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، يعني أن يقال يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره، وحديث النهي على صومه وحده، وعلى هذا تتفق النصوص. وهذه طريقة جيدة، يقول ابن القيم وهذه طريقة جيدة. قبل أن نستطرد أين مظنت هذا الكلام لابن القيم، يعني لو واحد منكم رجع وعايز يرجع بنفسه يقرأ كلام ابن القيم أين المظنة؟ طيب غير زاد المعاد، لا على أي أساس كلام ابن القيم؟ وأنا بقول لكم اذكروا أسماء كتب ابن القيم، أنا أقول لو قضية زي دي تتناول بهذه الطريقة فيها تحقيق كده فقهي وفصل شوي نعم. صح كلام بقى تهذيب سنن أبي داود، هو عامل المعبود ده المبارك فوري ده قريب جدا يعني، لكن هذا الكلام ذكره ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، لأن ابن القيم له حاشية رائعة على سنن أبي داود، والحديث طبعا رواه أبو داود، فأنا في كده سألتكم أن الحديث أخرجه أبو داود، فأول ما ظن أن ابن القيم بيكون بيتكلم على حديث رواه أبو داود أنك تشوف الفقه بتاعه في إيه، في تهذيب سنن أبي داود، وهي حاشية للعلامة ابن القيم على سنن أبي داود. نعم. يقول وهذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا، لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال لا تصوم يوم السبت إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة، فلما خص الصورة المأذونة في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها، يعني يؤخذ منه أن كل إن أي صيام يوم السبت ما عدا في رمضان فإنه إيه أو ما عدا في الصوم الواجب فإنه يعني لا يصام. ثم قال ابن القيم وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها كقوله في يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ. وقد قال أبو داود قال مالك هذا كذب، وذكر بإسناده عن الزهري أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام يوم السبت يقول هذا حديث حمصي، وعن الأوزاعي قال ما زلت كاتما له حتى رأيته انتشر، يعني حديث ابن بسر هذا. وقال الطائفة منهم أبو داود هذا حديث منسوخ، وقال الطائفة وهم أكثر أصحاب أحمد محكم، وأخذوا به في كراهية إفراده بالصوم، وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه. قال وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل، فإنه سئل في رواية الأثرم عنه فأجاب بالحديث، وقاعدة مذهبي أنه إذا سئل عن حكم فأجاب فيه بنص يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به، لأنه ذكره في معرض الجواب فهو متضمن للجواب والاستدلال معه. قال ونظير هذا الحكم أيضا كراهية إفراد رجب بالصوم وعدم كراهيته موصولا بما قبل أو بعده، ونظيره أيضا ما ورد في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، وهذا معروف الجواب إيه؟ النهي إذا انتصف شعبان فلا تصومه بفرض صحة الحديث، إذا انتصف شعبان فلا تصومه إلا أن تكونوا قد صمتم في إيه؟ في النصف الأول منه، يعني لو واحد بدأ في صيام أوائل شعبان لا مانع من أن يستمر في الإيه؟ في الصيام بعد نصف شعبان، لكن من لم يصم من النصف الأول من شعبان فلا يبتدئ الصيام في النصف الثاني، واضح؟ فهذا نظير هذه المسألة، يعني فإذا صام شعبان مع ما قبله من نصفه الأول فلا يكره له هذا. ابن القيم رحمه الله تعالى وعلى هذا فيكون معنى قوله لا تصوم يوم السبت أي لا تقصد صومه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبقى من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده، يعني مثلا واحد أسلم يوم يعني بحيث لم يبقى من رمضان إلا أسلم ليلة الثلاثين من رمضان يعني في الليل. وإذا يجب عليه صيام يوم 30 من رمضان، وكان 30 هذا يوم سبت. طبعا في هذه الحالة يصومه، يصومه حتى لو كان يعني وحده. وأيضا فقصده، فهذا الشخص قصده إيه؟ بعينه في الفريضة. واضح أم غير واضح؟ يعني قصده بعينه يعني إيه؟ يعني معين بالذات يوم السبت في الفريضة. وهذه هي الصورة، أنه يسلم ليلة 30 من رمضان ولم يبقى عليه، لن يدرك من رمضان إلا يوما واحدا. ففي هذه الحالة هو سيصومه بعينه، وهو يعرف تماما أن هذا يوم يعني يعني السبت. واضح؟ كذلك إن قصده بعينه في الفرض لا يكره. يعني مثلا فرض نذر أو قضاء رمضان وقصد صيام يوم السبت بالذات، وهو كان يقضي فيه يوم من أيام رمضان، فهذه الحالة لا يكره أيضا. واضح؟ بخلاف قصده بعينه في النفل، أنه يتعمد إفراد السبت بالذات في صيام النافلة، فإنه يكره ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا، لأن حديث أصل قال إلا إيه؟ إلا أن يكون إلا فيما افترض الله عليكم. فإذا كان فرض وقصدته بعينه لا حرج على الإطلاق، لأن كونه فرضا يدل على أنه لا حرج على الإطلاق بسبب دليل الحديث. فإذا المزيل الكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا ولو أفرده، لا المقارنة بينه وبين غيره. فالفريضة لا تحتاج إلى أن يقرن بغيره، ممكن تصومه وحده في الفريضة. أما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك. ثم اختلف هؤلاء، يقول ابن القيم ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة، فعللها ابن عقيل بأنه يوم يمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك، وهو ترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل فيصير صومه تشبها بهم، وهذه العلة منتفية في الأحد. ولا يقال فهذه العلة موجودة إذا صامه مع غيره، ومع هذا فإنه لا يكره، لأنه إذا صامه مع غيره لم يكن قاصدا تخصيصه المقتضي للتشبه. وشاهده استحباب صوم يوم قبل عاشوراء وبعده إليه لتنتفي صورة الموافقة. وعلله طائفة أخرى بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه، الأحد، فإنه يوم عيد للنصارى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم لنا الجمعة يعني، وغدا للنصارى وبعد غدا لليهود، ومع ذلك فلا يكره صومه. وأيضا فإذا كان يوم عيد فقد يقال مخالفتهم فيه يكون بالصوم لا بالفطر، فالصوم فيه تحقيق للمخالفة. ويدل على ذلك حديث أم سلمة أنه كان يصوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. فهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل مخالفتهم، فكيف نعلل كراهة صومه بكونه عيدا لهم؟ وعلله طائفة بأنهم يتركون العمل فيه، والصوم مظنة لذلك، فإنه إذا ضم إليه الأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم، وزال عنها صورة التعظيم المكروه بعدم التخصيص المؤذن بالتعظيم، فاتفقت بحمد الله الأحاديث وزال عنها الاضطراب والاختلاف، وتبين تصديق بعضها ببعض. أي نعم، فهذا ما تيسر من يعني الكلام في فقه هذه المسألة. وخلاصة الكلام فيها أن صيام السبت مفردا منهي عنه بنص حديث عبد الله بن بسر، وهو حديث صحيح وقد أعلى بما لا يقدح في صحته، فالنهي عن إيه؟ عن صيامه مفردا. وأما صيام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده فلا شيء فيه، وكذا صيامه إن وافق صوما يصومه الإنسان كمن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق صيامه يوم السبت أو وافق يوم السبت عرفة أو عاشوراء ونحو ذلك مما تقدم. أيضا العلة في المنع من إفراد السبت بالصيام تعظيم هذا اليوم، وهو يوم يعظمه اليهود، وهذه العلة تزول بصيام يوم قبله أو بعده. يكره أيضا صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو كل يوم يفردونه بالتعظيم. كره صوم النيروز والمهرجان يعني لكي لا يوافق الكفار في تعظيم هذين اليومين، قال شيخ الإسلام وغيره، لأن العادة لها أثر في ذلك. والمهرجان معرب مهركان ونيروز اليوم الجديد، تحل فيه الشمس برج الحمل أو تحل فيه الشمس برج الحمل، والمهرجان أول حلولها الميزان، وهو أول السنة القبطية، وهو وقت الاعتدال الخريفي، والنيروز وقت الاعتدال الربيعي. نعم. وهما عيدان الكفار فيكره صومهما لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهما. وقال عبد الله بن عمر: من صنع ببلاد الأعاجم نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. نعم. كذلك يكره صوم كل عيد للكفار أو كل يوم يفردونه بالتعظيم، هذا قاله شيخ الإسلام، ما لم يوافق عادة، إلا إن كان بقدر لا اتفق مع عادته في الصيام، يصوم الاثنين والخميس مثلا فوافق عيدا من عادهم أو يوم ويوم وهكذا، أو أيضا يصومه عن نذر ونحوه. وكذلك يوم الخميس الذي يكون في آخر صومهم يوم عيد المائدة، ويوم الأحد الذي يسمونه يوم عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبير ونحو ذلك، ليس للمسلم أن يشابههم في أصله ولا في وصفه. وقال: لا يحل للمسلمين يتشبهون بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تفصيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا الصنع بما يستعان به على ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب في تلك الأعياد، ولا إظهار زينة. وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم. طبعا الكفار بكل أنواعهم، ليس فقط النصارى، وإنما أيضا الفراعنة وما يحصل من المصائب والبلايا ممن ينتسبون إلى الإسلام في ما يسمونه عيد الربيع أو شم النسيم، ويفعلون هذه الأفعال ويلونون البيض كالنصارى وكل هذه الأشياء. بل بلغ الافتتان ببعض الشباب الضائع الذي يذهب إلى الغرب، ان بعض الشبان من امعانهم في النفاق الذي يقول الى الكفر، ولا ولا ولا ولا شك في ذلك، انهم يزينون بيوتهم بالتماثيل، تماثيل المسيح وتماثيل الصلب امام المداخل البيوت كي يجاملوا يعني جيرانهم من النصارى والامريكان. هذا معروف يعني في بعض الشباب ليس عنده دين، يذهب هناك فيقع في الافتتان البالغ بهم مشابهة لهم وابتهاجا بأعيادهم، ويعملون الكريسماس والشجر ويشربون الخمر وكل الأشياء، يجيبوا ما يسمى بالتركي اللي هو الديك الرومي، نفس كل هذه الأشياء يفعلونها ويحسبون أنهم على شيء. أي نعم. بل منهم من يذهب وطمعا في الدنيا ومداهنة لهم، خاصة في اليونان بالذات وفرنسا وهذه الأشياء، ويعلق الصلبان، يعلق الصليب كي يتزلف إلى النصارى ويعطوه شغل يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما كانش اصلا يعني الموضوع لا يعني لا يستحق ان يضحى من اجله، من اجل حفنه دولارات او فرنكات، يضحي بدينه ويعلق الصليب او يفعل هذه المهلكات، فالله المستعان. فالمطلوب من المسلم في يوم عيد الكفار الا يغير اي شيء من عادته، لا يغير اي شيء من مما اعتاده في حياته. وبالجمله ليس لهم ان يخصوا اعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام، لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم وتخصيصهم بما تقدم، لا نزاع بين العلماء في كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر. حتى قال بعض الفقهاء الأحناف: من أهدى بيضة إلى المشرك في يوم عيده يقصد بذلك تعظيم اليوم خرج من ملة الإسلام. ببيضة إذا قصد تعظيم هذا اليوم. وبعدين النفاق وجهل من ينتسبون إلى الإسلام ويقولوا عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد، يعني هو الجاهل يعرف ما معنى عيد القيامة؟ معنى أنه يكذب القرآن. قيامة عندهم يعني أن المسيح والعياذ بالله كما افتروا على الله الكذب وزعموا أن المسيح صلب ثم قام بعد ثلاث أيام، هي دي القيامة. قيامة يعني قيام احتفال بقيام المسيح بعد الصلب المزعوم، وأنه صعد إلى السماء بعدما دفن ثلاثة أيام. واضح؟ فأي يعني أي عيد قيامة مجيد هذا؟ فطبعا هذا مما يعني لا يجوز. لا شك أن أوسع كتاب ألف في هذا وأفضله على الإطلاق هو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب نفيس لم يرى أو لم يؤلف مثله على الإطلاق في هذا الباب. وكان هذا من الكتب الأساسية في بداية الدعوة السلفية أو المدرسة السلفية، كان هذه الأشياء مثل ألف باء تاء، يعني هذه الكتب لابد أن تقرأ وتكون تكون ركن أساسي في بناء الهوية السلفية. إتقان كتاب اقتضاء المستقيم هذا مما يعني ينبغي قراءته ككتاب الاعتصام وغير من الكتب الايه التي كان لابد كل اخ يقراها. فنرجو ان يعني تعيدوا الاهتمام بهذه الاشياء. وقد اشترط عمر والصحابه وسائر ائمه المسلمين الا يظهروا اعيادهم في ديار المسلمين. لا اصلا لما كان المسلمين يفتحون بلد كان يعني ياخذوا في عهد الذمه انه يحتفلوا باعياده من الطاقه زي ما هم عايزين، لكن داخل كنائس مغلقه بدون اصدار اصوات مثلا او داخل بيوتهم. اما يظهرها في المجتمع فكان العقد ينص انهم لا يظهرون اعيادهم ولا يظهروا تعظيمها في ديار المسلمين. واضح. فالمصيبه الان ان الذين يظهرون اعيادهم هم المسلمون وهم قله وذله. وانظر الى جهله وسفهه السفهاء المسلمين يوم لا تقاتل لا تقاتل اللي يحصل في اول يوم في السنه الميلاديه. ماذا يحصل؟ المسلمون اللي بيقعدوا يطلقوا النيران ويرموا الازايز وهذه الاشياء بجهاله وسفاهه وقله ادب. واضح. تعظيما للنصارى، هم النصارى عددهم لا يحتمل ان يصدروا هذه الضجه كلها، لكن الجهله السفهاء ممن ينتسبون زورا للاسلام هم الذين يفعلون هذه الاشياء. يقول: وقد اشترط عمر والصحابه وسائر ائمه المسلمين الا يظهروا اعيادهم في ديار المسلمين، فكيف اذا اظهرها المسلمون؟ هم المسلمون الذين يظهرون يعني شعائر الكفر. وتجد يعني محلات الزهور في قبل الكريسماس هذا المزعوم يأتون بإيه؟ بالأشجار كريسماس. واضح. ومعناها أن الناس بتشتري، يضعون هذه في المحلات وأمام مداخل العمارات وأشياء يعني مما يدمى لها القلب. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا تتعلموا رطانة الأعادم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وإذا كان كذلك فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم مما هو من شعائر دينهم؟ وقال غير واحد من السلف في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور قالوا أعياد الكفار. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون أعياد الكفار. وفي المسند والسنن: من تشبه بقوم فهو منهم. ليس، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا. وإن كان هذا في العادة فكيف بما هو أبلغ من ذلك؟ لأن الحقيقة كما وضح شيخ الإسلام وكما يجب أن تقرأوا ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم، وضح أن الأعياد هي من الدين وليست من الأمور العادة، لكنها من صلب العقيدة ومن صلب الدين. أي نعم. وكره قوم يوم الشك تطوعا لقول عم عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي، وهذا حديث صحيح. وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر عند أصحابنا. إذن يوم الشك يكره صيامه، يكره صوم يوم الشك تطوعا. طبعا مفهوم هذا الكلام أما يجوز صيامه إيه؟ فريضة قضاء، مثلا ضاق الوقت على شخص ويريد أن يقضي يوم ولا. يكره صوم يوم الشك تطوعا، نص على الإمام أحمد وجزم به الأصحاب، وقال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم. وكذا تقدم كراهة استقبال رمضان بيوم أو يومين في قول عامة أهل العلم، وظاهر نص أحمد التحريم. وكذا تقدمه بيوم أو يومين أولى عنده بالتحريم، لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه. له يوم الشك ويوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه. يعني يوم الشك هو اليوم الذي يلي يوم الايه؟ التاسع والعشرين من شعبان، لأنه هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أم أنه من رمضان. فإذا كان يعني صحوا يكره، لكن إن كان غيم أو قطر فعندهم لا يكره، بل عندهم يجب صيامه وليس مقصورا على الكراهية فحسب. وطبعا سبق أن ناقشنا هذا في فقه يعني الصيام. وإن وافق عادة فلا يكره وفاقا، أو كان موصولا بصيام أيام قبله لم يكره، لقول أبي هريرة: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أو يكون قضاء أو نذرا أو كفارة فيصومه لوجوبه. ويحرم صوم يوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى متفق عليه. إذن يحرم صوم يومي العيدين إجماعا حكاه جماعة ممن يحكي الإجماع منهم ابن المنذر والنووي رحمهما الله. للنهي المتفق عليه حديث أبي سعيد نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. طيب هل يجوز صيام يومي العيدين في فريضة لفريضة؟ لا يجوز، لا يجوز في الصيام الواجب يعني. نعم. وفي لفظ البخاري للحديث السابق حديث أبي سعيد اللي هو نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر، في لفظ للبخاري لا صوم في يومين، ولمسلم لا يصح الصوم في يومين. وفيهما أيضا عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. إذن يحرم صوم يوم العيدين إجماعا ولو في فرض، ولو في صيام فرض، وهذا حكاه الوزير وغيره إجماعا، الوزير ابن هبيرة. إلا والوزير ابن هبيرة حقيقة أود في يوم الأيام إن شاء الله نتذكر الوزير مما الشخصيات الفذة في التاريخ الإسلامي كله، مما ينبغي أن يعطى قدرا خاصا من الاهتمام، وترجمته خليقة بأن تدرس. الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى من أئمة الحنابلة. فحكى الوزير ابن هبيرة الإجماع على أنه يحرم صيام يوم العيدين ولو في فرض، إلا ما روي عن أبي حنيفة من الإجزاء عن النذر. أبو حنيفة قال لو صام يوم العيد بصيام نذر يعني يجزئ، فإن قصد صيامهما كان عاصيا إجماعا لقصده ارتكاب ما نهى الشارع عنه ولم يجزئه عن فرض، وهو مذهب مالك والشافعي لارتكابه النهي المقتضي للفساد وهو لا يجامع الإجزاء، وحكم التطوع كذلك. أما عيد الفطر فحرم تمييزا لوقت العبادة عن غيره لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب، لأن لو صام الناس يوم عيد الفطر معنى ذلك أن قد يكون مع الوقت الجهل بينتشر في الناس يظنون أن أول يوم من شوال صيام واجب تماما كرمضان إذا لم يحصل الفصل بين الفرض والصيام والإفطار يعني. نعم. فأما عيد الفطر حرم تمييزا لوقت العبادة عن غيره لأن يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارى، وأكده بتعجيل الفطر، بتعجيل الفطر وتأخير السحور واستحباب تعجيل الفطر يوم العيد قبل الصلاة، قبل الصلاة. وعيد النحر للأكل من النسك المتقرب بذبحه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعات الذبح فيه معنى. يعني لو شرع صيام يوم العيد، العيد الأضحى، تخيلوا أن الناس تذبح هذه الذبائح بعد الصلاة ثم لا يأكل أحد منها طوال اليوم إلى أن تغرب الشمس، فهذا يتنافى مع إيه؟ مع كونه يوم عيد، لأن يوم عيد كي تأكلوا مما تذبحون سواء يعني هناك في المناسك أو هنا في الأفاقيين يذبحون الأضاحي وطبعا يأكلون منها، فإذا كانوا صياما كيف يأكلون؟ إذن لو شرع قوم الأضحى لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بقوله تأكلون فيه من نسككم، وهو يستلزم النحر ولما في صومهما من الإعراض عن ضيافة الله تعالى لعباده. يوم الفطر يوم عيد وضيافة من الله لعباده، فينبغي أن لا يعرض الإنسان عما يضيفه الله سبحانه وتعالى به ويكرمه به. نعم. ويحرم صيام أيام التشريق، ويحرم صيام أيام التشريق، يقول وأيام التشريق عطفا على قوله ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق للحديث وأيام منى أيام أكل وشرب رواه مسلم مختصرا، إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. أي نعم. وأيام التشريق لحديث وأيام منى أيام أكل وشرب وذكر وذكر الله عز وجل. طبعا يحرم صيام أيام التشريق تطوعا. وقال الوزير أجمع على كراهة صيام أيام التشريق، ومن قصده نفلا فقد عصى الله ورسوله. من قصد صيام أيام التشريق نفلا فقد عصى الله ورسوله، إلا أبا حنيفة فقال ينعقد مع الكراهة. والحديث المشار إليه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، هذا رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي، وأعقبها بالذكر، يعني قال إيه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فالحكمة في أنه أضاف أو عطف الذكر على الأكل والشرب لئلا يستغرق العبد حظوظ نفسه وينسى حق الله تعالى عليه. يبقى هي أيام أكل وشرب، يتمادى في الأكل والشرب وينسى ويغفل عن ذكر الله عز وجل. فالإنسان يأكل ويشرب نعم، لكن لا يغفل عن ذكر الله، فيضيف إلى الأكل والشرب ذكر الله عز وجل. ولأحمد نحوه من حديث أبي هريرة وسعد قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها. وروى الشافعي وأحمد النهي من حديث علي بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم 5 أيام في السنة، يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. رواه الدارقطني وغيره، وحكى أنه متواتر. ولعل من صامها أو رخص في صيامها لم يبلغه النهي. طبعا هذا الحديث حديث أيام من أيام أكل وشرب هو متواتر المعنى، من حيث المعنى هو متواتر. أي نعم. ولعل من صامها أو رخص في صيامها إما أنه لم يبلغه النهي، وإما أنه تأوله على إفرادها كيوم الشك. قال يعني النهي عن إيه صيامها منفردة، ده يعني ايه يعني ربما يكون هو السبب في قول من ايه من جوز ذلك. وسميت ايام التشريق لتشريق الناس لحوم الاضاحي فيها. تشريق اللحوم يعني تقديدها، يقطعونها اجزاء وينشرونها في الشمس كي تجف ولا يسرع لها التعفن والتحلل، ويقال لها الايام المعدودات. ثم يقول ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. نحن لم نتعرض للجزء الأخير من العبارة هنا، قوله إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، يعني هذه رخصة للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام التي نص الله عليها في القرآن، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا رواه البخاري. فإذا طبعا هذا في حالة المتعة أو القران، حج التمتع أو حج القران، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدية، فيصوم 3 فيها إذا لم يصومها قبله، يعني إذا صامها قبل يوم النحر واضح كما ذكرنا من قبل يصومها إيه في أيام التشريق. الحديث لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا رواه البخاري. يعني إلا لمن لم يجد هديا ولم يصم قبله أيام التشريق. وقوله لم يرخص أن يصمنا أي لم يرخص الرسول عليه الصلاة والسلام فيصوم 3 فيها إذا لم يصمها قبل، رخصة لمن كان متمتعا أو قارنا أو محصرا لإطلاق الحديث وعموم الآية. وهو مذهب مالك والشافعي في القديم. وعن أحمد قال لا يجوز إيه صيام أيام التشريق حتى لمن لم يجد هدي، وحكي اتفاقا لخبر هي أيام أكل وشرب، هي أيام أكل وشرب. وهذا الحديث يدل على الجواز صحيح، يعني حديث أيام أكل وشرب هذا حديث مطلق، لكن هذا الحديث اللي هو لم يرخص أن يصمنا إلا لمن لم يجد هدي، هذا إيه؟ مقيد لهذا المطلق. ها؟ فحمل المطلق على المقيد واجب، وكذا بناء عام على الخاص. وأخذ الدارقطني والطحاوي بالأرض رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وإن كان هذا الحديث فيه مقال فأصله متفق على صحته، والقول به أقوى، فصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي إذا لم يصمها قبله. آخر مسألة يتعرض لها هنا في هذا الباب في صيام التطوع، يقول: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. من دخل في تطوع لم يجب إتمامه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال: ما هو؟ قلت: حيث. قال: هاتيه، فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. هذا رواه مسلم. يقول: وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف، ولقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. قالوا: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وهذا مذهب الشافعي، يعني من شرع في صيام تطوع لم يجب إتمامه خروجا من خلاف من أوجبه. يعني معروف أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة فإنه يستحب يعني ترك الخلاف، يستحب الخروج من الخلاف بفعل الشيء الذي يكون متفقا عليه بينهم، قدر متفق عليه بين العلماء. فإنسان شرع في الصيام، شرع في الصيام تطوع، هل ما حكمه يعني نقض هذا الصيام؟ هل يجب عليه الإتمام بمجرد الشروع أم لا يجب؟ فهنا يقول: من دخل في تطوع لم يجب إتمامه. بمعنى إيه لم يجب إتمامه؟ يعني أنه لا يأتم. وأيضا لهذا الحديث الذي يعني ذكره. إذن وهذا مذهب الشافعي، يعني مذهب أحمد والشافعي أنه لا يجب عليه إتمام صيام التطوع، بل يستحب إتمامه خروجا من خلاف من أوجبه. واضح؟ ولعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وفي المبدع: ولا يلزم في الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع فيها وفاقا، ولا يقضي من أفر لعذر لا صنع له فيه إجماعا. نعم. يقول لحديث عائشة: قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، يعني تركت لك شيئا حتى تأكله، قال: ما هو؟ قلت: حيث. والحيث عبارة عن تمر يخلط بإيه؟ بسمن وأقط، أقط اللبن المجفف يعني. قال: هاتين، فجئت به فأكل. فجئت به فأكل، فالحيث هو تمر مخلوط بسمن وأقط، فأكل النبي عليه السلام. ثم قال: قد كنت أصبحت صائمة. وهذا رواه مسلم. وكره خروجه منه بلا عذر، يكره أن يخرج من الصيام التطوع بلا عذر، فإن كان بعذر فجائز إيه؟ كما قلنا إجماعا. وأيضا روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أهدي لنا هدية فاشتهيناها واشتهيناها فأفطرنا، فقال: لا عليكما. وفي رواية: اقضي مكانه يوما، أي لا بأس عليكما أو لا حرج. واضح؟ ولفظ أبو داود: لا عليكما صوم مكانه يوما آخر، لكن هذا حديث ضعيف ضعيف. إذن يسن إتمام التطوع خروجا من الخلاف، ولقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. وقفة يسيرة جدا لتوضيح هذه المسألة، لأن هنا لم يستوعب الحقيقة يعني الأدلة. هذه الآية من آيات الأحكام، سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى بالتفصيل في آخر سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن باختصار قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال العلماء أو اختلف العلماء في من دخل في قربة، من شرع في نافلة، هل يجوز له بعد الشروع فيها الخروج منها قبل إتمامها؟ المذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله أن له ذلك، فيما عدا الحج فقط، فيجب عليه الإتمام إذا شرع في الحج. والدليل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، إذا شرع في حج أو في عمرة حتى لو كان تطوع يجب عليه الإتمام. أما في الصلاة والصوم فيستحب له الإتمام ولا يجب عليه هذا الإتمام. استدل أو استدل الإمامان بأن المتطوع أمير نفسه كما جاء في الحديث، المتطوع أمير نفسه وإلزامه إياه مخرج عن وصف التطوع، وقد قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، فهذا نوع من التطوع. فكيف يجب عليه أن يقضيه مثلا، وكيف يعني يجب عليه أن يستمر في الصيام ولا يقطعه وهو أصلا صيام نافلة؟ واضح. فهذا الإلزام يخرجه عن وصف التطوع. واضح. أما الإمام أبو حنيفة الإمام مالك رحمه الله فقالوا ليس له ذلك، إذا شرع في التطوع يجب عليه أن يتمه، فإذا أبطله وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. استدلوا بعموم هذه الآية الكريمة ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا هذا إبطال العمل بعد الشروع فيه. واستدلوا بحديث عائشة وحفصة، واضح، اللي هو وقضية مكانه يوما، لكن قلنا إن هذا الحديث ضعيف. أما قول الفريق الأول المتطوع أمير نفسه فقالوا نعم هو أمير نفسه ما لم يشرع، فإذا شرع فقد ألزم نفسه، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. أجاب الشافعي وأحمد عن استدلال أبي حنيفة ومالك بالآية ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا لفظ الآية عام ولا تبطلوا أعمالكم هو عام لكنه مخصص، مخصص بإيه؟ مخصص بأن التطوع يقتضي تخييرا، أن الإنسان مخير في التطوع أصلا في كيف يعني يجب عليه الإتمام. الحقيقة تعرض لهذه المسألة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف، وذكر حديث تحت باب الإفطار من أجل الداعي، يعني الإنسان لو دعي إلى وليمة مثلا وليمة زواج أو شيء من هذا يجيب حتى لو كان صائما، يجيب حتى لو كان صائما، يقول ينبغي أن يجيب ولو كان صائما لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. يصلي يعني إيه؟ يدعو، يدعو، مش يصلي يعني يقعد يشتغل بالنافلة أو يصلي مثلا يسيب الناس تأكل وهو يصلي، يصلي يعني يدعو لهم، ها؟ فليصلي أي فليدعو. نعم. وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه، إن كان صيام واجب لا لا يفطر، لكن إن كان صيام تطوع فله أن يفطر، يجوز له أن يفطر حتى يعني إن كان متطوعا، لا سيما إذا ألح عليه الداعي، إذا صاحب الطعام ألح عليه وكان سيدخل عليه نوع من الحزن والغم فيأكل ويفطر يعني إكراما له. وهذه من أداب الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى إن كان صومه نفلا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، لأن أيضا إدخال السروع المسلم هذه عبادة ويؤجر عليها، بل في هذه الحالة إن كان في مشقة عليه فالأفضل أن يفطر ويعني يصي سر أخاه. أيضا قال عليه الصلاة والسلام الصائم وعو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا واضح في هذه المسألة، الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ هل يجب أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره؟ ها؟ لا يجب عليه قضاء يوم النفل، لكن يستحب، أفضل، يفضل أن يقضيه، لكن لا يجب. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. فانظر إلى مراعاة شعور المسلم، قال له دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. فطبعا لا شك أن كلمة إن شئت فيها تخيير، واضح أنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. أما الحديث الثاني الذي يدل على أنه لا يجب قضاء يوم النفل فعن أبي زحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، قال فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة، متبذلة يعني لابسة ثياب المهنة، ثيابا البذلة أو المهنة، يعني تاركة لبس ثياب الزينة. فقال ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فرحب به وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان اطعم، قال إني صائم، قال أقسمت عليك لتفطرنه، ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل معه ثم بات عنده، فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن يقوم فمنعه سلمان. يعني هم في السلف كان يوجد فيهم نماذج يبالغ جدا في العبادة لكن يحتاج إلى من يرده إلى الاعتدال. الآن طبعا نحن في العكس، نبالغ في الانهماك في الدنيا ونحتاج من يردنا إلى الاعتدال أيضا. فالناس تتمادى في الأكل والشراب واللهو يعني وتتخفف في العبادة. فلما جاء من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فمنعه سلمان وقال له يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا، إن لجسدك عليك حق، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصلي وأتي أهلك وأعطي كل ذي حق حقه. نموذج الاعتدال والوسطية في تناول يعني الأمور. فلما كان في وجه الصبح قال قم الآن إن شئت، يعني قم صلي قيام الليل. قال فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة. فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان. وفي رواية قال صدق سلمان. إذن هذه سنة تقريرية، هذه سنة إيه؟ تقريرية، يعني الحجة تقوم بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صار الآن كأنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يذكر، لم يأمره بإيه؟ بقضاء اليوم الذي أمره بأن يفطره، فدل على أن قضاء هذا اليوم غير واجب لكن يستحب قضاؤه، أو هو بالخيار في قضاء الإنقام، لأنه قال وأفطر مكان وصم مكانه يوما إن شئت، أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. ثم يقول وفي فرض يجب، يجب إتمامه، يعني من شرع في فرض يجب عليه إتمامه بغير خلاف، وذلك كقضاء رمضان ومكتوبة في أول وقتها ونذر مطلق وكفارة أو فرض كفاية كصلاة جنازة، ما دمت شرعت فيه لابد أن تتمه. وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف، ولا يجوز له الخروج بلا خلاف. قاله في الشرح لأنه يتعين بدخوله فيه، لأنه يتعين بدخوله فيه، فصار كالمتعين والخروج من عهدة الواجب متعين. إذن يحرم قطع صيام الفرض بلا عذر، ولو خالف وخرج فلا شيء عليه، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، يعني ما لم يشرع فيه. يعني في الواجب الموسع هو يجب عليك أنك مثلا تقضي أيام رمضان وفي توسعة رفقا بالناس ومراعاة لحاجته، لكن إذا هذا في يعني الرفق والتخير في أنه قبل أن يدخل فيه، لكن لو دخل فيه وصام يوما فريضة قضاء مثلا رمضان أو نذر أو شيء منها أو كفارة فيقطعه، لا يجوز له أن يقطعه، يجب عليه إتمام ما شرع فيه من الصيام الواجب. يقول وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، فإن بطل فعليه إعادته ما لم يقربه نفلا، فيثبت له حكم النفل. يعني إن كان صيام صيام واجب صياما واجبا طبعا في غير رمضان، لكنه قلبه نفلا يجوز أن يقلب النية، يقلب إلى نفل ويتمادى، فإذا يثبت له حكم النفل. ففي هذه الحالة إذا قطعه ليس عليه إيه؟ شيء، لا يجب عليه التمادي لأنه قلبه بالنية إلى نفل. هذا ما تيسر ليلة، وهذا آخر الكلام في